وإنما الرسالة زادتهم عمًا وضلالًا. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالفه ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلائل القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق أن تحدثنا عن منهج المتكلمين فيما لم تثبته العقول، يثبتون ما أثبتته عقولهم وما لم تثبته عقولهم، ولهم في ذلك طريقان درسناه نحن، أعدنا قراءته للتذكير. قالوا: ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، هذا مذهب جمهوري، ما دام عقولكم لم تثبت هذا أو ذاك فيجب نفيه. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، هذا من كما ذكرنا من زهدهم من احتياطهم في دين الله عز وجل. قالوا ما لم تثبته عقولكم فتوقفوا فيه، وما هو التوقف؟ إنه لا تثبته. وما نفاه قياس عقولكم فانفوه، وإليه عند التناظر فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدت تكم به، كان الله عز وجل يقول الحق الذي تعبدتكم به هو ما تثبته عقولكم. طيب لأمثالنا من البعيدين عن هذه الترهات أن يتساءل، ما دام أن الله عز وجل كلفنا بما ستثبته عقول أولئك عقول المعتزلة والجهمية، فيا ربنا أمامنا نصوص الكتاب والسنة، ماذا نتعامل معها؟ بماذا نتعامل معها؟ كيف سنتعامل معها؟ هو الجواب: وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيلي. لي حكمة في تنزيلها، في إنزالها هذه النصوص التي ملأت كتابي بها، أنكم تتعبدون بتلاوتها فقط، أما المعنى فإنكم ممتحنون به. كيف؟ لا بد أن تجتهدوا في صرف هذه النصوص عما يظهر منها لأنه كفر. طيب كيف نصرفها؟ في تخريجها لشواذ اللغة. كيف نؤول؟ لا يمكن التأويل إلا بتحمل شيء من أو من بالوقوع في شيء من التكلف، نعم وليكن، على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. مثلا الله عز وجل يضع قدمه في النار لما تقول هل من مزيد، فيضع الرب سبحانه قدمه في النار، وفي رواية أخرى رجله، وكل رواية تفسر الرواية الأخرى. رجله معناه ما ورد في الرواية الأخرى، قدمه، قدمه معناه رجله. ها؟ قالوا المراد بالرجل الجماعات الكثيرة من الجراد. طيب إيش ده؟ إيش ذنب الجراد هنا؟ الجماعة الكثيرة من الجراد تملأ بها النار، سبحان الله. إيش ذنب المساكين؟ أليس هذا سبحان الله؟ إيش تسميه؟ إذا سميته تأويلا فقد رفعت من شأنه. هذا التلاعب بكلام الله عز وجل ليس فيه أدنى احترام لكلام الله عز وجل. حتى ولو أردت التأويل كن محترما فيه. أبدا. يضع فيها رجله، أي الجمال كثيرة من الجراد، أعوذ بالله. والأمثلة في هذا كثيرة. أو أنتم مأمورون بأمرين، إما أن تقتحموا التأويل ولو بهذا التكلف، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا التفويض. الأول التأويل، الثاني التفويض. ولكن لا بد في التفويض أن تنفي دلالة هذه النصوص على شيء من الصفات. إذن فوضت كيف يعني؟ أنت ما فوضت. التفويض لو قلت الله أعلم لم تنفي ولم تثبت. أما بعد أن نفيت وقلت أن هذه النصوص لا تدل على الصفات، ما صرت مفوضا. إنما صرت مطية للمؤول. صرت مطية للمؤول، وافقت المؤول في هذه الخطوة المهمة. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. الذي يقرأ للمتكلمين يرى أن تلخيص رأيهم هذا الذي نجده عند شيخ الإسلام دقيق جدا. يقول شيخ الإسلام: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم. ذكر هذا القاضي عبد الجبار في كتابه متشابه القرآن، في كتابه متشابه القرآن، له كتاب ضخم بهذا الحجم، متشابه القرآن مطبوع، ذكر فيه، طبعا هو يحاكم جميع النصوص، جميع الآيات يحاكمها إلى الأصول الخمسة الاعتزالية. فأي نص لا يتلاءم ولا يتواءم ولا ينسجم ولا يتفق مع الأصول الاعتزالية يحشر في المتشابهات، يلحق بالمتشابهات، ويوضع في خانة المتشابهات، ويتعامل معها على هذا الأساس. إذن المتشابهات كثيرة، أصولهم الخمسة أو بدعهم الخمسة أو خرافاتهم الخمسة، الآيات التي تصادمها كثيرة. إذن يأتي السؤال: لماذا هذه الآيات الكثيرة، لماذا أنزلت ما دام هي متشابهة وفيها ما يوهم خلاف الحق في التوحيد والعدل وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي المنزلة بين المنزلتين وفي الوعد والوعيد؟ هذه أصولهم الخمسة. ما دام هذه النصوص الكثيرة لا نهتدي بها بل يجب التعامل معها لأنها متشابهة، لماذا أكثر الله عز وجل من هذه النصوص وهي متشابهة؟ ذكر حكم، ذكر حكما كثيرة في إنزال هذه المتشابهات، منها أننا مختبرون وممتحنون بها، وهذا ذكره الرازي أيضا. الرازي في كتابه أساس التقديس ذكر أيضا مبحث المتشابه وذكر أيضا الحكم من إنزال المتشابه منها أننا ممتحنون بها فمن صرفها عن ظاهرها فقد نجح في الاختبار ومن آمن بها فقد وقع في وحل التشبيه. شوف كيف الاختبار، أعوذ بالله، نسأل الله أن لا نكون ممن نجح في هذا الاختبار على هذا النحو. من يرى أننا ممتحنون بنصوص الكتاب والسنة والجواب جاءنا عن الفلاسفة والكفار، هذا أقل ما يقال أن في دينه شيء، عنده خلل، وخلله عميق، وجرحه غائر، يحتاج إلى أن يعالج أن يتعالج بالكتاب والسنة. يقول هذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وممن اطلعت عليه أنا القاضي عبد الجبار والرازي، وذكرت لكم أن كتاب الرازي هو مصدر، ولا أستبعد أن يكون كثير منهم صرحوا بهذا. هذه طائفة صرحوا بهذا، وهو لازم لجماعتهم، أي هو لازم لهم كلهم لزوما لا محيد عنه، حتى ولو لم يصرح جعل كما هائلا من النصوص جعلها لا تدل على الحق، جعلها من المتشابه. إذن طبيعي أن يتساءل لماذا هذا الكم الهائل من المتشابه، لماذا؟ ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، نعوذ بالله من الضلال، أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، الذي أرسله قال له إياك أن تخبر عني وعن صفاتي وعن أسمائي، لأن الجهم بن صفوان سيأتي، الجهم بن صفوان وجماعته من المعتزلة العلاف والنظام والشحام وأبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي سيأتون ليقوموا بهذا الواجب العظيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ عنه هذا الباب العظيم، معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية. ما الذي تغير بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أننا درينا إلى رب، هذه أسماؤه وهذه صفاته وهذه أفعاله، أليس كذلك؟ ونحن الآن مأمورون من قبل الجهمية وأفراخهم أن لا نأخذ هذا الباب من الكتاب والسنة. إذن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء أصلا كالبراهمة، البراهمة هم فلاسفة الهند، الهنود الأربع طبقات، الطبقة الأولى هم البراهمة، وهذه الطبقة هي مقدسة عندهم، ولا يمكن أن يكون شخص من الطبقة الثانية يترقى إلى الطبقة الثالثة الرابعة، مستحيل. الطبقة الأولى طبقية عندهم، ولذلك كثير من الهنود يدخلون في الإسلام إذا ركزت على هذه، الإسلام ليس فيه طبقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس هناك جنس مقدس، لا فضل لعربي على عجمين ولا أبيض على أسود أبدا. كلنا من آدم وآدم من تراب عندهم هذه الطبقية. والبراهمة هم فلاسفتهم. البراهمة يقولون لا نحتاج إلى الرسل. لماذا؟ لأن الرسل ودعوتهم لن تخلو من حالين. ما يدعو إليه الرسل لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يدعو إلى شيء يخالف العقول، وهذا لا يقبل منهم، وأنتم معنا يا أشاعرة، ما تريدية أشاعرة جهمية معتزلة كلهم معهم في هذا، أليس كذلك؟ إذا تعارض العقل والنقل المقدم ماذا؟ العقل عندهم. البراهمة يقولون الرسل إما أن يدروننا إلى شيء يخالف العقل، هذا لا يؤخذ منه، وإما أن يدرونا إلى شيء يوافق العقل فلا نحتاج إليه. ألا ترون أن حجتهم هذه قوية جدا على المتكلمين، ولا يمكنهم أن ينفصلوا عنها، حتى ولو تحذلقوا من هنا وهنا لا يمكنهم أن ينفصلوا عنها، لأن هذا دينه. لذلك يقول البراهمة نحن لسنا بحاجة إلى الرسل، ما دام عندنا عقول نهتدي بها إلى الحق ونعرف الحق ونميز بين الشر والخير بهذه العقول، فكون وجود الرسل شيء فضلة ما نحتاج له. وهكذا الفلاسفة أصحاب العقول الجبارة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. يقول شيخ الإسلام يعني مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم ولم يؤخر في هذا الباب، صرنا مأمورين بالرجوع إلى مخلفات الأمم الوثنية السابقة، ما استفادنا شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأخذ منه والأخذ من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب لا يجوز عند هؤلاء. هم يصرحون بهذا، أن الأخذ من الكتاب والسنة في هذا الباب لا يجوز عندهم. مطالب العقيدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المطالب العقدية تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يجوز الاستدلال فيه إلا بالكتاب والسنة، لا يجوز الاستدلال فيه بغير الكتاب والسنة، هذا القسم الأول. هو القسم الأخير بس أنا قدمته. القسم الثاني ما يجوز فيه الاستدلال بالكتاب والسنة وبالعقل. القسم الثالث وهو القسم الأول عندهم ما لا يجوز الاستدلال فيه إلا بالعقل، لا يجوز الاستدلال فيه بالكتاب والسنة. هذا هو التقسيم الثلاثي للمطالب العقدية عندهم. أعيد على ترتيبهم هم: القسم الأول العمدة فيه العقل ولا يجوز الاستدلال فيه بالكتاب والسنة، القسم الثاني يجوز الاستدلال فيه بالكتاب والسنة وبالعقل، والقسم الثالث لا يجوز الاستدلال فيه إلا بالكتاب والسنة. القسم الأول يسمونه الإلهيات ويسمونه العقليات، وهذا القسم يبدأ بإثبات وجود الله عز وجل. إثبات وجود الله عز وجل لا يجوز أن تستدل فيه بالكتاب والسنة، وما تجب له من الأسماء والصفات إلى إثبات صفة الكلام، إلى هنا لا يجوز أن تثبت شيئا من هذا بالكتاب والسنة. ويختلفون في صفة الكلام، هل يلحق، هل هذه الصفة تلحق بالقسم الثاني ولا بالقسم الأول؟ ها؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني يجوز فيه الاستدلال بهذا وهذا ويمثلون له بالرؤية، بالرؤية. والقسم الثالث لا يجوز الاستدلال فيه إلا بالكتاب والسنة، ويسمونها السمريات، أمور المعاد وأمور تفاصيل يوم القيامة وأشراط الساعة، هذه الأمور لا يجوز الاستدلال فيها بالكتاب إلا بالكتاب والسنة. إذن قسم انفرد به العقل، وقسم انفرد به السمع، وقسم بينهما. ولكن انظر إلى الأقسام هذه التي القسم الذي استحوذ به العقل، انفرد به العقل، أصول العقيدة. في هذا القسم لا يجوز الاستدلال بالكتاب والسنة، ولذلك بما أن المجال ليس للكتاب والسنة، إذا تعارض فالمقدم العقل، لأن هذا مجاله. واضح؟ شفت الشبهات هذه كيف؟ ها؟ هذه شبهات ما أدري تعلموا من الشيطان أو هم تعلموا منه أو هو تعلم منهم، ما أدري. سبحان الله، القسم الذي هو أصول العقائد هذا للعقل، ثم إنهم متناقضون في القسم الذي جعلوه للكتاب والسنة، حتى هناك متناقضون، لأنهم هناك مثلا لما يأتون إلى إثبات عذاب القبر يثبتون، في المسائل لا يختلفون مع الأشاعرة والماتريدية، أما المعتزلة لا يختلفون، الأشاعرة والماتريدية في السمريات لا يختلفون مع أهل السنة والجماعة في المسائل. ولكن الأدلة يقولون هناك مثلا عذاب القبر لا بد أن نثبته لأمرين: أولا لأن العقل لا يمانعه، ثانيا ولأن الدليل ورد به. إيش دخل العقل هنا؟ أنت قلت أن هذا القسم ينفرد به الكتاب والسنة، ولماذا تقحم العقل هنا أيضا؟ أهب أن العقل يمانع هنا، سنرجع إلى القسم الأول. واضح؟ لما يذكرون مسائل السمعيات يكررون هذين الدليلين، لأن العقل لا يمانعه ولأن الدليل ورد به. إذن حتى هنا أقحمت العقل، فلا يسلم له شيء. كما ذكر الشيخ الإسلام، المرجع هنا، المرجع إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه الناس في الجاهلية. ثم إن إقحام مبحث المتشابه في باب الصفات هذا خطير. نعم، هناك متشابه. الله عز وجل كما بين في بداية سورة آل عمران، هناك متشابه، منه آيات متشابهات، منه آيات محكمات، وهن أم الكتاب وأخر متشابهات. الأصل المحكمات، وأحكم المحكمات وأوضح المحكمات نصوص الكتاب والسنة في الصفات، هذه جعلوها من المتشابه، مع أن أكثر النصوص في القرآن هي التي تتعلق بأسماء الله وصفاته، لا تكاد تخلو صفحة أو آية من ذكر لاسم أو صفة لله عز وجل، أليس كذلك؟ إذا كانت هذه كلها أو أكثرها من المتشابه، إذن القرآن غالبه متشابه. إقحام هذا الباب المحكم والمتشابه في باب الصفات هذا من المتكلمين، والصحيح أنها في المعاني كلها محكمة، بعضها تفسر بعضا. الله عز وجل أثبت لنفسه العلم وفسره في آيات كثيرة، فسر علمه في آيات كثيرة فيها بيان أن علمه شامل ومحيط. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، هذا التفسير لعلمه. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا تفسير لعلمه. وكذلك أثبت لنفسه القدرة وفسرها، أثبت لنفسه السمع وفسرها. ها؟ ما هو الغموض الذي بقي؟ هذه كما قلت أوضح المحكمات، وهم جعلوها عكس. تجدون في كتب أصول الفقه حتى عند بعض المتأثرين بهم من أهل السنة، تجدونهم يقولون أن باب الصفات من المتشابه. أبدا، هذا خطأ. إذا أردت أنه من المتشابه في الكيف نعم، أما إذا أردت أنها من المتشابه في المعنى فهذا خطأ، هذا خطأ واضح. حتى ولو قاله فلان وعلم هذا خطأ. طيب، في شيء آخر ذكروه في مبحث المتشابه مما يتأكد ما ذكره شيخ الإسلام هنا. مثلا الرازي ذكر في أساس التقديس، أطال في مبحث المحكم والمتشابه، وذكر هناك بحث مسألة مهمة، وهي ما هو المرجع في المتشابه. مسألة مثلا هي متشابهة أو نص متشابه عندي وعندك، ما هو الفيصل؟ ما هو المرجع؟ قال المرجع هو العقل. سبحان الله، سبحان الله، المرجع هو العقل. طيب عقل من يعني؟ أكيد عقلهم. أما عقول الأنبياء، عقول المرسلين، عقول الصحابة ومن تبعهم من الأئمة، هذه ليست عقول عندهم. كل هذا يؤكد ما لخصه شيخ الإسلام هنا، أن خلاصة مذهبكم أن أخذ هذا الباب من الكتاب والسنة ممنوع، لا يجوز. وبالتالي رجعنا إلى ما كان عليه الناس في الجاهلية، ما استفدنا شيء من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. هذا علم الكلام، هذا دينه. لذلك يقول لا بد أن ترجع إليهم، وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، مع ذلك لا بد أن ترجع إليهم. نحن إذا أردنا أن نرجع إليهم في مسائل المتشابهات، ولنتصور أنهم جماعة جالسون في هذا المسجد، العلاف جالس وتلميذه النظام جالس، وهنا أئمة الأشاعرة الرازي والآمدي والشهرستاني، هؤلاء كلهم جالسون، عندنا مسألة في المتشابه، هل يجوز هذا على الله عز وجل أو لا؟ تجد أحدهم يوجبه، وتجد أحدهم يقول أن هذا ممنوع. طرفي من من من من أقصى الخلاف إلى أقصى الخلاف. هذه المسألة عند بعضهم واجبة وعند بعضهم محرمة. نرجع إليهم ونقول ما استفدنا شيء، رجعنا إليهم ما استفدنا شيء. لا، حتى ولو هذا، لأن هذا هو السبيل الوحيد. وإلا الخلاف الذي بين المتكلمين في كل شيء، في كل شيء بدون استثناء عندهم خلاف في كل شيء. مع ذلك كما يقول شيخ الإسلام نقل عنه، وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، مع ذلك نحن مأمورون أن نرجع إليهم. لماذا شيخ الإسلام يقول لماذا يزيد الأمر شدة ولا يرتفع الخلاف به؟ إذ لكل فريق طواغيت، كل فريق له طواغيت، يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، أمروا أن يكفروا بهم ويرجعوا إلى الكتاب والسنة، إلا أنه عكس الأمر، وأحالوا الناس على عقولهم ومنعوا أن يهتدوا عن طريق الكتاب والسنة. وما أشبه هؤلاء حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى لم تر إلى الذين يزعمون يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ما هذه الدعوة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا هذا عملهم. الآن نسألهم عن حجتهم. أنتم قلتم أنكم آمنتم ما هذا لماذا تترجون إلى هذه الطواغيت؟ واستمع إلى حجتهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله هنا دليلهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ما أردنا أن نسيء إلى الكتاب والسنة ما أردنا شيء من هذا وإنما أردنا الإحسان والتوفيق الإحسان إلى هذه النصوص لأن فيها ما يعني فيها بلاوي ترى أولنا وكذا حتى تظهر عيش وكذلك أردنا أن نوفق بين العقل وبين يقول شيخ الإسلام وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها أليس دعواهم أن عندهم العلم والإحكام بهذه الطريق والتوفيق أردنا التوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية هذا زعم المتكلمين. من فضائل علم الكلام عندهم أن هذا العلم فيه التوسط بين العقل والنقل هذا ذكره الغزالي في مقدمة المستصفى طبعا هم الذين ألفوا في وصول الفقه وهم الذين ألفوا في علم الكلام هنا يحيلون إليهم هناك وهناك يحيلون إليهم هنا له المستصفى في علم الكلام على المستصفى في وصول الفقه وله كذلك المنخول وله الاقتصاد في الاعتقاد الرازي له في علم الكلام كتب كثيرة منها الخمسون ومنها المطالب العالية في العلم الإلهي وهو في أظن 4 أو 5 مجلدات المطالب العالية في العلم الإلهي وهو مما ألفه يعني مؤخرا يذكر بعض التواريخ يعني هو توفي سنة 606 بعض ما كتبه في سنة 601 في سنة 602 هكذا وكذلك نهاية العقول كتاب مطبوع في 4 مجلدات وهو الذي ألف في الأصول الكتاب الذي يعتبر أهم مصدر الآن في الأصول كتاب الرازي أهم مصدر ما هو المحصول والكتب التي ألفت حوله الحاصل من المحصول التحصيل من المحصول نظم الكتاب وشرحه كان منظومة أصول الفقه تحوم حوله هم يذكرون في أصول الفقه أن هذا العلم من فضائله أنه يوفق بين العقل والنقل وكذلك في علم الكلام إذن هم يقولون نحن أردنا التوفيق والإحسان وبهذا التوفيق والإحسان صرنا مؤهلين للعلم والإحكام كل هذا التنكر للكتاب والسنة أوصلهم إلى ماذا؟ إلى العلم والإحكام أما السلف فلا باقي لهم معهم السلام وانتهينا وليغتنموا هذه السلام كل هذا البعد من الكتاب والسنة مع ذلك العلم والإحكام ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، هم يسمون دلائلهم ماذا؟ يسمونها براهين. براهين. الأدلة تنقسم إلى خمسة أقسام. الأدلة أقواها البراهين، أدلتهم هي البراهين. هناك أدلة إقناعية، وهناك أدلة، الأدلة الإقناعية يكتفى فيها بإقناع الخصم، ويذكرون أن أدلة الكتاب والسنة أكثرها من هذا القبيل، وأدلة جدلية وأدلة برهانية، وهذه في القمة، وأدلتهم هي برهانية. يقول عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلد أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. في هنا زيادة عندكم، لتشابه قلوبهم، بعدها عندكم زيادة، ما هي؟ أيوة. إيش؟ أي أيوة. أي هذا لا يوجد عندي، ولم يشر أيضا إلى وجودها في بعض النسخ. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم بين الناس، وأنزل معهم الكتاب. الكتاب هذا جنس الكتاب، يعني كأنه الكتاب هنا بمعنى الكتب. وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. الله عز وجل يخبرنا بما حصل عندهم، جاءهم الحق وكان واضحا، مع ذلك اختلفوا. لماذا اختلفوا؟ بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هنا بعد أن بيّن الشيخ الإسلام مذهبهم وبما صرح به بعضهم وبما يلزم بقيتهم، يلخص الموضوع. يلخص الموضوع هنا ويقول: ولازم هذه المقالة، هل كل ما سيذكره هنا تحت ولازم هذه المقالة ننسبه إليهم مذهبا؟ أهل السنة عندهم إنصاف. أهل السنة يقولون لازم المذهب ليس مذهبا. لازم المذهب، طبعا لازم كلام الله عز وجل هذا نأخذه، لازم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نأخذه، لأن الحق لا يستلزم إلا الحق، واضح؟ والله عز وجل عالم بما سيلزمه كلامه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي. ولازم الحق لا يكون إلا حقا، فلذلك لازم كلام الله عز وجل ولازم كلام رسوله يكون حقا ونلتزمه. ولكن إذا كان لازما فعلا، إذا كان لازما، هم يقولون العلو يستلزم كيت وكيت، ما يستلزم. أما إذا كان يستلزم فعلا نقول به، لأن الحق لا يلتزم، لا يستلزم إلا الحق. هذا في لازم كلام الله ولازم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب لازم كلام الناس ينقسم إلى قسمين. إذا كان هذا اللازم مما لا يخفى عليه، واضح لزومه، واضح، وتدل القرائن أن هذا اللازم لا يخفى عليه، أو ذكر بهذا اللازم والتزمه هذا ينسب إليه مذهبا ينسب إليه مذهبا أما إذا لم يكن هكذا لا ينسب إليه مذهبا ولكن يذكر أن لازم كلامه كيت وكيت وهو باطل لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ولذلك نحن دائما نذكرهم بهذه اللوازم الباطلة حتى يرجعوا إلى الحق إن كان في أحدهم إخلاص وقد يكون وحتى نبين لهم أن هذه اللوازم الباطلة تدل على بطلان ما تقولون هذه قاعدة بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم واضح ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التناظر لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا ألا يقولون بهذا؟ هم يقولون بهذا سنقرأ نصوص بعضهم وفيه نص على هذا لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده الذي يدعون أنه الحق والذي يدعون أنه يجب اعتقاده نعلم بالاضطرار أنه لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا ما الذي بقي؟ النص دلالته من حيث قوة دلالته على المطلوب ينقسم إلى أقسام إشارة النص دلالة النص ظاهر النص والنص النص عند الأحناف وعند غيرهم أيضا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا والظاهر ما يحتمل معاني كثيرة ولكنه أظهر في أحد معانيها إذن ليس في الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا ما يدل على كلامهم ما الذي بقي؟ الإشارة وهم يدعون أنه نعم ليس هناك نص ولا ظاهر ولكن هناك إشارات وهذه الإشارات سنتحدث عنها بعد الصلاة إن شاء الله نتوقف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.